فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ترجمة إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا

Oh,

ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من

قال أأقررتم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.